أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه حول الألفاظ. لقد علمنا أن الوسيلة الرئيسية للتفكير والاستدلال هي المفاهيم والمأصولات. انتهينا في البحث السابق من أنه أساسا يعتمد الفكر الإنساني على العلم الفصولي، ومن الواضح أن دائرة العلم الفصولي إنما هي في محور المفاهيم. وقلنا فيما سبق بأن هذه المفاهيم هي التي تكون قافية عن مصادقها الخارجية، ومن هنا في بعض الأحيان قد يقع الخلط بين المفهوم وبين المصداق، فالحكم الذي هو المفهوم مثلا يعطى للمصداق، أو بالعكس الحكم الذي هو للمصداق مثلا يعطى للمفهوم، فيقع اشتباه وخلط كثير. في هذا البحث في هذا اليوم نريد أن نبين بأنه نحن لكي ننقل هذه المفاهيم وهذه المعاني في مقام التفهيم والتفهم، لكي نتفاهم على هذه المفاهيم ويقع فيها النقل والانتقال، نحن نحتاج إلى الألفاظ، حيث أنه بلا تحقق هذه الوسيلة لا يمكن أن يتحقق الناقل والانتقال بين هذه المفاهيم التي تحكي عن المصادر الخارجية. ونفس العلاقة التي تصورناها بين المفهوم وبين المصداق، نفس تلك العلاقة الوثيقة موجودة بين الألفاظ وبين المفاهيم. ومن هنا نجد في بعض الأحيان أن الإنسان إذا أراد أن يفكر لا يستطيع أن يفكر إلا مع حضور هذه الألفاظ معه، يعني وكأنه يتكلم مع نفسه، يستحضر هذه الألفاظ في ذهنه حتى يستطيع أن يفكر تفكيرا دقيقا وجيدا. وهذا معناه وجود تلك العلاقة المهمة أو الوثيقة بين المفاهيم وبين الألفاظ التي تحكي عن تلك المفاهيم. ومن هنا نجد أن البعض ذهب إلى أن التفكير هو أيضا نحو من الحديث، ولكنه نحو من الحديث الذهني. التفكير ليس شيء وراء الحديث، وإنما تارة الحديث يكون خارجيا، الإنسان يتكلم مع الآخرين وينقل هذه المفاهيم إلى الآخرين، وأخرى يكون الحديث حديثا ذهنيا. وسبب هذا الادعاء وهذه الدعوة منهم هو وجود هذه الرابطة التي لا تنفك بين الألفاظ وبين المفاهيم التي تحكي عنها هذه الألفاظ. هنا أيضا نجد أن المصنف ينبه على هذه النقطة، وهي أنه لا بد أن لا يقع الخلط بين الأحكام التي ترتبط بالألفاظ بما هي ألفاظ من قبيل الاشتراك اللفظي، من قبيل الاشتراك المعنوي، من قبيل المجاز، الاستعارة، ونحو ذلك من الأمور التي ترتبط بالألفاظ وهي وصف لللفظ بما هو لفظ. لا بد أن لا يقع خلط بين الأحكام والخصوصيات التي ترجع إلى الألفاظ وبين الخصوصيات والخصائص الموجودة للمفاهيم بما هي مفاهيم. فكثيرا أيضا ما يقع الخلط بين أننا هناك حكم للمفهوم نتصور أنه للاحظة، أو بالعكس الحكم للاحظة نتصور أنه للمفهوم، كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى المفهوم والمصدر. يكون تنبيه حول الألفاظ. لقد علمنا أن الوسيلة الرئيسية للتفكير والاستدلال هي المفاهيم والمعقولات، وهذا تقدم رحله في البحث السابق، ولكن نقل الأفكار وتلقيها والفهم والتفهيم يتم دائما بواسطة الألفاظ. هذه المفاهيم والمعقولات لا يمكن نقلها من شخص إلى آخر، لا يمكن التفهيم والتفهم فيها إلا بخلال الألفاظ، كما أنه تلك المعاني لم يكن فهمها لم يكن بالإمكان أن يفهمها الإنسان إلا من خلال المفاهيم، وكما أن المفاهيم تقوم بدور المرآة للأشياء الخارجية، فالألفاظ أيضا تؤدي نفس هذا الدور بالنسبة إلى المفاهيم. فكما أن المفاهيم حاكية عن المصادر، الألفاظ أيضا محكيها ماذا؟ المفاهيم. وتستحكم العلاقة بين الألفاظ والمفاهيم إلى الحد الذي تأتي فيه الألفاظ الحاكية عن المفاهيم إلى الذهن غالبا أثناء التفكير. الإنسان عندما يفكر في مطلب بدل أن يفكر في المفاهيم والمعاني والمعقولات، نجد أنه يفكر في تلك الألفاظ التي تحكي تلك المفاهيم وتحكي تلك المعقولات. ولهذا يقول، ولهذا أطلق على الألفاظ اسم الوجود اللفظي، لأنه نحو وجود للأشياء الخارجية ولكن بتوسط هذه المفاهيم. لماذا أطلق الوجود اللفظي؟ باعتبار أنه نحو من الوجود أيضا، ولكنه نحو من الوجود الضعيف. يقول ولهذا أطلق على الألفاظ اسم الوجود اللفظي للأشياء الخارجية، كما سموا المفاهيم الوجود الذهني لتلك الأشياء بالنحو الذي بيّزنا بين الوجود الذهني وبين العلم البحوث السابقة. يقول كما سموا المفاهيم بالوجود الذهني لها، تلك المعاني، تلك المفهومات، تلك المعقولات التي توجد في الذهن، هذا سميناه ماذا؟ بالوجود الذهني، ولكن من لحاظ مرآتيته إلى الخارج، من لحاظ حاكويته عن الخارج، لا من لحاظ أنه موجود من موجودات عالم الوجود. يقول وقد اندفع البعض ليعتبر التفكير أساسا حديثا ذهنيا، يعني لا مصداق له في الخارج، لا واقع لهذه الألفاظ التي تحكي عن هذه المفاهيم الحاكية عن تلك الأشياء والمصادر الخارجية. قالوا أساسا التفكير يعني الحديث الذهني، كما أنه يوجد عندنا حديث خارجي يوجد عندنا ماذا؟ حديث ذهني، وهذا الحديث الذهني هو التفكير. إذن من يقول بأنه وراء هذه الألفاظ أشياء الواقع الخارجي؟ وقد اندفع البعض ليعتبر التفكير أساسا حديثا ذهنيا، وظن أصحاب مذهب التحليل اللغوي أن المفاهيم الفلسفية لا واقع لها وراء الألفاظ، فقط هذه في عالم الذهن موجودة، وإلا مصادر خارجية ليس لها. طبعا هذا ذكروه في المعقولات الثانية الفلسفية، من قبيل العلة، من قبيل المعلوم، من قبيل الواجب، من قبيل الممكن، قدم، حدود، ونحو ذلك من الأمور الفلسفية والمعقولات الفلسفية، أن المفاهيم الفلسفية لا واقع لها وراء الألفاظ، وتعود بناء على هذا الرأي وتعود الدراسات الفلسفية إلى أحد فروع الدراسات اللغوية باعتبار أن البحوث الفلسفية صارت ماذا؟ صارت حديثا ذهنيا، والحديث الذهني يدور حول الألفاظ لا شيء آخر. وقد اتضحت لنا إلى حد ما تضحية هذا الظن في قسم علم المعرفة. إن العلاقة بين اللفظ والمعنى تؤدي إلى مثل هذا التوهم أحيانا. هذا التوهم كما أشرنا إليه وهو أن نتصور أن الخصائص والأحكام الموجودة للألفاظ هي موجودة للمعاني، أو بالعكس تؤدي إلى مثل هذا التوهم أحيانا، فيظن أن صفات الألفاظ تشمل المفاهيم أيضا، فيتخيل مثلا أن وحدة اللفظ والاشتراك اللفظي يحكي لونا من ألوان وحدة المعنى والمفهوم، مع أنه ليس الأمر كذلك. نحن عندما نضع لعدة أشياء أو عندما نضع لفظ العلة أو لفظ المعلول، هذا مو مرادنا أن نقول أنه المعنى أي المصداق واحد، وإنما نريد أن نقول بأن هذه الحيثية التي أخذت من المصداق، هذه الحيثية في الجميع واحدة. أما المصادر يمكن أن تكون بعضها مادية، يمكن أن تكون بعضها مجردة، يمكن أن تكون بعضها واجبة، يمكن أن تكون بعضها ممكنة. فمثلا أن وحدة اللفظ والاشتراك اللفظي يحكي لونا، فيتخيل ذلك لونا من ألوان وحدة المعنى والمفهوم. وكذا العكس، فقد يتصور أحيانا أن المشترك المعنوي هو من قبيل ماذا؟ من قبيل المشترك اللفظي، مع أنه المشترك المعنوي من خصائص المفهوم والاشتراك اللفظي من خصائص الألفاظ، وأحدهما غير الآخر. طبعا هنا عندما يقول المشترك المعنوي والمشترك اللفظي، فيأتي المراد من المشترك المعنوي والمشترك اللفظي في الفصل اللاحق، أو أنهم يبحثون عن مفتاح، هؤلاء أو أنهم يبحثون عن مفتاح لحل المشكلات الفلسفية من خلال توضيح شؤون الألفاظ، مع أن المشكلات الفلسفية ترتبط بالمعقولات بالمفاهيم، وهذه الأمور ترتبط بالألفاظ الحاكية عن تلك المفاهيم. طبعا كل واحدة من هذه لها مصادقها التي سيأتي بحثها بعد ذلك. من خلال توضيح شؤون الألفاظ والحقيقة والمجاز والاستعارة وأمثالها، أو هذه من موارد الخلق، أو يستعملون المفاهيم المشتركة في لفظ مفهوم، ولكنه مفاهيم متعددة ولكن لها من حيث اللفظ لفظ واحد، من حيث الاصطلاح لها اصطلاح واحد، ويتصورون أن هذه المفاهيم من المشتركات اللفظية، مع أنه ليس الأمر كذلك. أو يستعملون المفاهيم المشتركة في لفظ واصطلاح واحد مكان بعضها البعض، لماذا؟ نتيجة لتقارب معانيها، فتتحقق مغالطة من باب الاشتراك اللفظي. فقط هنا كان يوجد عندنا اشتراك لفظي، وإلا كل لفظ موضوع بإزاء معنى بإزاء مفهوم خاص، ولكن لقرب هذه المعاني نتصور بأنه ماذا؟ أن هذا اللفظ موضوع لجميع تلك المعاني على حد واحد، ونتصور الاشتراك المعنوي، مع أن الموجود ماذا؟ هو الاشتراك اللفظي فقط. قال كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الرابع، ومن هنا لا بد من الدقة حتى لا تختلط المسائل اللفظية بالمسائل المعنوية والمفهومية، ولا تعمم أحكام الألفاظ لتشمل المعاني، ولا بد ايضا من تعيين المعنى المقصود تماما في كل مبحث حتى لا تحدث مغالطات من جهة الاشتراك في اللفظ، كما سيأتي مصاديق هذه المغالطات في البحوث اللاحقة. بداهة مفهوم الوجود. الإخوة يتذكرون نحن في القسم الأول من هذا الكتاب قلنا نحن عندما نريد أن ندخل في بحث علم ما لا بد أولا من تصور موضوع ذلك العلم، وثانيا من تصميم التصديق بوجود موضوع ذلك العلم. وبعبارة أخرى نحن نحتاج إلى المبادئ التصورية في موضوع العلم لموضوع العلم، وثانيا نحتاج إلى ماذا؟ إلى المبادئ التصديقية لموضوع هذا العلم. يعني أولا نسأل ما هو العلم، ما هو موضوع العلم، وثانيا نسأل هل هو موجود أو ليس بموجود. وهنا يأتي نفس هذا السؤال بالنسبة إلى بحثنا وهو الفلسفة، ما هو موضوع هذا العلم وهل هو متحقق أو لا؟ موضوع هذا العلم كما قلنا هو الموجود المطلق بما هو موجود المطلق، أو الوجود المطلق بما هو وجود المطلق، بلا أن يتقيد بأي حيثية من الحيثيات، كما أشرنا إلى هذا البحث في البحوث السابقة في القسم الأول من هذا الكتاب. ولكنه هذا الموضوع هل بديهي التصور أو نظري التصور؟ فإن كان نظري التصور فلا بد ماذا؟ فلا بد من بحثه في علم آخر، لا بد من إثباته في علم آخر. وأما إذا كان بديهي التصور فهنا لا نحتاج لأن نبحث عنه في علم آخر. ومن الواضح أن مفهوم الوجود كما قلنا من أبدأ التصورات البديهية الموجودة عند الإنسان، كما ستأتي الإشارة إليه في المثل أيضا. وأما التصديق بوجوده فأيضا واضح، نحن عندما نأخذ صورة من المعلوم الحضوري لنا ومن العلم الحضوري لنا نقول ماذا؟ هذا الخوف موجود عندنا، أو هذه اللذة والسرور موجودتان عندنا. طب الإنسان إذا لا يعرف معنى الموجود ولم يكن يصدق بتحقق الوجود، إذا لا معنى لأن يجعله ماذا؟ لأن يجعله محمول في مثل هذه العلوم الأصولية. ومن هنا يتضح أن المبادئ التصورية لهذا العلم وهو الفلسفة الإلهية، المبادئ التصورية بديهية، والمبادئ التصديقية أيضا بديهية. ومن هنا قلنا في القسم الأول من هذا الكتاب أن الفلسفة لا تحتاج إلى غيرها من العلوم، بخلاف ماذا؟ بخلاف باقي العلوم، فإنها تحتاج إلى الفلسفة في مبادئها التصورية وفي مبادئها التصديقية. قال بداهة مفهوم الوجود. عرفنا في القسم الأول أنه قبل البدء في مسائل أي علم لا بد أولا من معرفة موضوع ذلك العلم بحيث يكون لدينا تصور صحيح عن الموضوع. ويجب أيضا في كل علم حقيقي غير اعتباري بالنحو الذي قسمنا العلوم إلى حقيقية واعتبارية أن نكون على علم بالوجود الحقيقي لموضوعه، يعني المبدأ التصديقي أن الموضوع موجود متحقق، أن نكون على علم بالوجود الحقيقي لموضوعه حتى لا تصبح البحوث الدائرة حول محور العلم بلا أساس ولا قاعدة. وإذا لم يكن وجود الموضوع بديهيا إذا ماذا؟ فلا بد من إثبات الموضوع بعنوان كونه أحد المبادئ التصديقية للعلم بالنحو الذي أشرنا إليه. ويتم هذا عادة في علم آخر ويحتاج إلى البحوث الفلسفية، يعني إثبات موضوعات العلوم الأخرى محتاج فيها إلى الفلسفة، لأنها هي التي تتبنى أن الشيء الكذائي موجود أو ليس بموجود. إثبات وجود شيء وعدم وجوده هذا مرتبط بعهدة الفيلسوف. الفيلسوف يقول أن الجسم متحقق أو ليس بمتحقق، فإذا كان الجسم متحققا عند ذلك يعطيه العالم الطبيعي، يقول أنت ابحث عن عوارض الجسم، ما هي عوارض الجسم من حيث التغير وعدم التغير. والآن لننظر كيف يكون موضوع الفلسفة نفسها أو موضوع الفلسفة نفسها من حيث التصور والتصديق، يعني هل أن التصور بديهي أو لا؟ وإذا كان التصور بديهي هل أن ثبوت الموضوع أيضا بديهي أو لا؟ بناء على أساس التعريف الذي قدم للفلسفة الأولى أو الميتافيزيقية، فإن موضوع هذا العلم هو الموجود المطلق. وبينا ما هو المراد من الموجود المطلق في القسم الأول، قلنا الذي لم يتحيث بحيثية رياضية أو بحيثية طبيعية، يعني لم يتقيد بقيد طبيعي فيكون موضوع علم الطبيعيات، ولم يتقيد بقيد رياضي فيكون موضوع علم الرياضيات. فإن موضوع هذا العلم هو الموجود المطلق أو الموجود بما هو موجود، ويعتبر مفهوم الموجود من أكثر المفاهيم التي ينتزعها الذهن من جميع الموجودات، من أكثر المفاهيم بداهة بديهية، لعله العبارة شوية، من أكثر المفاهيم بداهة، وهو ليس بحاجة إلى تعريف، بل أساسا يستحيل فيه التعريف، من قبيل أن اجتماع النقيضين محالون وارتفاع النقيضين محالون، هذا من أوضح البديهيات التصديقية الموجودة ماذا عند الإنسان، ومن هنا لا يمكنه أن يستدل على هذا المبدأ التصديقي. أساسا يستحيل أن يستدل على هذا المبدأ التصديقي، لأن كل استدلال متوقف في الرتبة السابقة على ماذا؟ متوقف في الرتبة السابقة على الإيمان بمبدأ أن اجتماع النقيضين محالون. وكذلك في كل تعريف، كل تعريف في الرتبة السابقة متوقف على الوجود. كيف؟ أنت عندما تريد أن تقول أن علم الأصول هذا، شوف التعريف، تقول أو الإنسان حيوان ناطق، هذه في الفارسية يكون أوضح. أنت لو سألت ما هو الإنسان، يقال حيوان ناطق. في الفارسية ماذا يجاب؟ يقال حيوان ناطق آس. وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله، الفرق بين الوجود المحمولي والوجود الرابطي، أو الوجود الاستقلالي والوجود الرابطي أو الربطي. هذه آس نحو من الوجود، ولكنه نحو من الوجود الضعيف المتقوم ماذا؟ المتقوم بالطرفين، من قبيل المعنى الحرفي. إذن أنت لكي تعرف تحتاج إلى أن تتصور الوجود في الرتبة السابقة حتى تقول هذا هو ذاك وذاك هو هذا. بعدنا على هذا، أساسا لا يمكنك أن تعرف شيئا حتى نفس الوجود إلا إذا كنت تملك تصورا صحيحا عن الوجود وعن التحقق. وهذا معنى قولهم أن الموجود مو فقط لا يوجد له تعريف، يستحيل تعريفه، كما أن اجتماع النقيضين يستحيل أن يقام الدليل لإثباته، كذلك مفهوم الوجود يستحيل أن يقام تعريف أو يوجد تعريف لبيانه. قال فهو ليس بحاجة إلى تعريف، ثم قال ولا تعريفه ممكن إن حاول أحد ذلك. وكما ذكرنا في مفهوم العلم، وهذا المطلب أيضا ذكرناه في بحث العلم، أنه لا يوجد مفهوم أوضح من العلم حتى يجعل مبينا لمعنى العلم. وهنا أيضا كذلك، لأن كل شيء يحصل للإنسان العلم به هو بواسطة العلم، فمن الواضح أن العلم يكون أوضح عند الإنسان من أي شيء آخر، فكيف يمكن أن يجعل أي شيء آخر وسطا وموضحا لمفهوم العلم؟ قال: ومن الشواهد البينة على بداهة مفهوم الوجود أنه كما عرفنا في قسم علم المعرفة، عندما ينعكس أحد المعلومات الحضورية الذهن فإنه يظهر بصورة قضية من الهليات البسيطة التي محمولها موجود. وهذا معناه لو لم يكن الوجود معلوما للإنسان بالعلم الحضوري لما استطاع ماذا أن يجعله محمول في هذه القضية. ويقوم الذهن بهذه المهمة بالنسبة لأبسط المعلومات الحضورية والشهودية، ولو لم يكن لديه مفهوم واضح عن الوجود والموجود لما تمكن من القيام بمثل هذا النشاط. ومع هذا فقد أثيرت شبهات حول مفهوم الوجود والموجود، وعقدت لهذه الشبهات أصول في الفلسفة الغربية والإسلامية نشير إلى بعضها باختصار. النسبة بين الوجود والإدراك. ادعى بعضهم كباركلي أنه نحن عندما نقول الموجود مرادنا شيئان: الموجود الشيء الذي يدرك أو الشيء الذي يدرك. إذا كان الشيء يدرك فهو موجود، وإذا كان الشيء يدرك فهو موجود. أما الشيء الذي لا يدرك ولا يدرك فهو ليس بموجود. ثم يطبقونه على ماذا؟ على الجوهر مثلا، تقولون الجوهر ليس بموجود. لماذا؟ لأن الجوهر لا هو مدرك، لم يثبت لنا ذلك، ولا هو مدرك، لأن المدرك لنا الأعراض فقط لا الجواهر، إذن ليس بموجود. وهكذا في كل المعقولات الفلسفية يقولون بأن المعقولات الفلسفية لا هي مدركة ولا هي ماذا؟ ولا هي مدركة. فإذن لا يمكن لنا أن نقبل بوجود مثل هذه الأمور. نعم نقبل تلك الأمور الموجودة في الخارج، أما أن ينتزع منها مفهوم العلة مفهوم المعلوم، هذه ليست مدركة لنا ولا هي من الأمور المدركة. إذن هؤلاء أو كأمثال باركلي يفسر الوجود، يقول يساوي عندنا الذي يدرك أو أنه يدرك. ثم يحمل على أولئك الذين يقولون أن الوجود شيء والإدراك شيء آخر، يقول: من جملة البحوث المطروحة حول مفهوم الوجود ما ادعاه باركلي من أن معنى الوجود ليس إلا أن شيئا يدرك أو يدرك، وأضاف أن الفلاسفة أخذوه بمعنى آخر وهو تلك الحيثية التي تقابل العدم كما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق. أخذوه بمعنى آخر وأتبعوه ببحوث لا طائل وراءها، يعني فسروا الوجود والموجود بمعنى ثم بناء على ذلك التفسير الخاطئ أوجدوا وأتبعوه ببحوث لا معنى لها. ومنشأ جميع هذه البحوث التي لا طائل وراءها ومنشأ جميع هذه البحوث هو سوء استعمال هذه الكلمة، وهو يصر على هذا الادعاء ويعد أن هذا الادعاء واحدا من أسس نظريته الفلسفية. المقلد يقول: بالأحرى نحن أن نتهم، بالأحرى بنا أن نتهم باركلي بهذا الاتهام، هو الذي لم يفهم معنى الوجود والموجود، لا نحن الذين لم نفهم معنى الوجود والموجود. لأنه هو يقول أن الفلاسفة حملوه على معنى وذاك المعنى ليس هو المراد من الموجود. ولكن المصنف يقول نحن من حقنا، مصنف يقول نحن من حقنا أن نتهم باركلي بهذا الاتهام. لماذا؟ باعتبار أن المعنى الذي ذكره من الوجود ليس أن يدرك أو أن يدرك، وشاهدوا على ذلك أولا أن الوجود معنى واحد، وما فسر به باركلي الوجود معنيان، أحدهما أن يدرك والآخر ماذا؟ أن يدرك، وأحدهما غير الآخر. أن يدرك شيء وأن يدرك ماذا؟ شيء آخر. أن يدرك فيه جانب أنه الفاعل هو الذي يدرك، والمدرك أو الذي يدرك فيه جانب المفعول الذي يعلم به، وهذان معنيان، هذا فاعل وذاك ماذا؟ مفعول. فإذن هو أحرى بهذا الاتهام من الذي يوجهه إلى الفلاسفة من أنهم فهموا معنى الوجود بالمعنى الذي هم يذكرونه، وهو يدعي بأن الوجود هو أن يدرك أو أن يدرك. فهذا يقول في الحقيقة فإن باركلي نفسه أولى بهذا الاتهام من غيره، وذلك لأن معنى هذه الكلمة وما يعادل هذه الكلمة في جميع اللغات ليس فيه أي غموض أو إبهام، ولا يفهم من هذه الكلمة أبدا معنى أن يدرك أو أن يدرك. وإذا كانت الكلمة، يقول المصنف منشأ اشتباهه أنه في بعض اللغات جذر هذه الكلمة يؤخذ من الإدراك أو من نفس الجذر الذي تؤخذ منه كلمة الإدراك. لعل باركلي تصور أنه حيث أن الجذر واحد، حيث أن المشتق منه واحد، إذن ماذا؟ المعنى في الإدراك وفي الوجود أيضا واحد. يقول وإذا كانت الكلمة التي تعادل الوجود في بعض اللغات تشترك مع الكلمة التي تعادل الإدراك في جذر وفي أصل واحد، فلا ينبغي إقحام ذلك في المعنى، يعني إقحام الإدراك في المعنى المتبادر من كلمة الوجود. ومن جملة الشواهد على بطلان هذا الادعاء أن الوجود ليس له أكثر من معنى واحد، بينما أن يدرك وأن يدرك معنيان مختلفان. ومعنى الوجود إشكال آخر، يقول معنى الوجود معنى نفسي، لا أنه مرتبط بالآخرين، مو متعلق بشيء آخر، بخلاف ماذا؟ أن يدرك أو أن يدرك، فإنه فيه نسبة بين المدرك وبين المدرك. ومعنى الوجود أيضا مفهوم نفسي لم تلحظ فيه، أي في هذا المفهوم، النسبة إلى فاعل وهو أن يدرك، أو إلى مفعول وهو أن يدرك. ولهذا نجد أن الوجود يطلق على الله سبحانه وتعالى، ولهذا يطلق على وجود الله عز وجل، حيث لا مجال لتوهم النسبة الفاعلية والمفعولية هنا. وهذا بخلاف معنى الإدراك الذي يتضمن النسبة إلى فاعل كما في أن يدرك، أو إلى مفعول كما في أن يدرك. وفي الواقع فإن كلام باركلي هذا هو من موارد اشتباه المفهوم بالمصدر. قلنا في البحوث السابقة أنه مصاديق تلك الاشتباهات تظهر في البحوث اللاحقة، واحد منها هذا المورد، المفهوم شيء ومصداق الوجود إما أن يدرك وإما أن يدرك. مصداق الوجود إما أن يدرك وإما أن يدرك، أما مفهوم الوجود ليس إما أن يدرك وإما أن يدرك كما يدعي باركلي. نعم المصادر إما هي مدركة كالأحياء، وإما إذا لم تكن مدركة كالجمادات مثلا فهي لا أقل مدركة لله سبحانه وتعالى، مدركة لمن يعلم بها. قال: وفي الواقع فإن كلام بارك لي هذا هو من موارد اشتباه المفهوم بالمصداق، بل هو اشتباه مضاعف. لماذا؟ وذلك لأنه خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، فمن لوازم إثبات الوجود للموجودات هو أن تدرك أو أن تدرك. وقد نسب باركلي هذا اللازم لثبوتها المتحقق في نفس الأمر، كما أشرنا أنه هذا من الأمور التي ترتبط بالمصداق، من لوازم المصداق، من لوازم المصداق أن الشيء ماذا؟ إما أن يدرك وإما أن يدرك، وهذا لا علاقة له بالمفهوم. يقول: والحاصل أن مفهوم الوجود ومفهوم الإدراك مفهومان متباينان، كما أنه باقي المفاهيم أيضا متباينة، ومفهوم أحدهما كالإدراك لا يتم الحصول عليه من تحليل المفهوم الآخر الذي هو الوجود، وغاية ما يمكن قوله أنه في المصادق كذلك، يعني في المصادق إما أن موجود إما مدرك وإما مدرك، وغاية ما يمكن قوله هو أنه بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإحاطة هذا الوجود المقدس العلمية بجميع الموجودات يصح القول إن أي موجود إما أن يكون مدركا كالحق سبحانه وتعالى والموجودات الحية، وإما أن يكون ماذا؟ مدركا، وذلك لأن موجودا ما إذا لم يكن مدركا وهو على الأقل متعلق العلم الإلهي فيكون مدركا، ولكن هذا التساوي في المصداق ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له بالمفهوم، ولكن هذا التساوي في المصداق والذي هو هذا التساوي في المصداق متوقف على براهين وليس أمرا بديهيا، بخلاف مفهوم الوجود فإنه أمر بديهي، ولكن هذا التساوي في المصداق والذي هو متوقف على براهين تثبته، هذا التساوي في المصداق لا علاقة له بتساوي مفهومي الوجود والإدراك كما يدعي باركلي. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 22 في مفهوم الوجود، وحدة مفهوم الوجود. في هذا الفاصل أو في هذا الدرس نريد أن نثبت أن مفهوم الوجود مشترك معنوي وليس بمشترك لفظي. هناك نزاع دائر بين الحكماء أنفسهم وبين الحكماء والمتكلمين أيضا من أن مفهوم الوجود هل هو مشترك لفظي أو أنه مشترك معنوي، ومرادهم من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي ليس ما ذكر في علم البيان وفي علم البلاغة من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. هناك في الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي كان البحث في هذه الجهة، أن هذا اللفظ موضوع بوضع واحد لمعنى عام كلي، فلفظ الإنسان موضوع لمعنى لهذا المعنى العام، أو أن هذا اللفظ موضوع بأوضاع متعددة لمعان مختلفة، فالأول نسميه المشترك المعنوي والثاني نسميه ماذا؟ المشترك اللفظي. فإذا إحدى الخصوصيات أو إحدى المميزات التي كنا نميز بينهما بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي ما هو؟ وحدة الواقع وتعدد الواقع. الإخوة يتذكرون نحن أشرنا إلى هذا البحث هناك من أن المشترك اللفظي والمشترك المعنوي جملة فروق توجد بينهما. واحدة من تلك الفروق ما هو؟ واحدة من تلك الفروق أن المشترك المعنوي موضوع بوضع واحد، والمشترك اللفظي موضوع بأوضاع متعددة. ولكن البحث الذي نبحثه هنا ليس أن مفهوم الوجود موضوع بوضع واحد أو موضوع بأوضاع متعددة. فإذا كان موضوع بوضع واحد فهو ماذا؟ المشترك المعنوي. وإذا كان موضوع بأوضاع متعددة فهو المشترك اللفظي. لا، ليس البحث في هذه الجهة، البحث في هذه الجهة، وهو أنه نحن عندما نقول الله موجود، السماء موجودة، الأرض موجود، الإنسان موجود، وهكذا إلى ما شاء الله من القضايا، هل أن موجود الذي يحمل في هذه القضايا المتعددة يحمل بمعنى واحد أو يحمل بمعان متعددة؟ هل سواء كان الواضع وضع هذا اللفظ بوضع واحد أو بأوضاع متعددة؟ نحن لا نبحث في أن هذا اللفظ موضوع بوضع واحد أو بأوضاع متعددة، لا، وإنما نبحث أنه نحن عندما نقول الله موجود، السماء موجودة، هذا الوجود الذي يحمل على الله من حيث المفهوم، البحث الآن مو في المصداق، لهذا قال ماذا؟ وحدة مفهوم الوجود. من حيث المفهوم، المعنى الذي نقصده من موجود في قولنا الله موجود هو نفس المعنى الذي نقصده من موجود في قولنا الممكن موجود، أو نقصد معنى آخر. القائل بالاشتراك المعنوي يقول من حيث المفهوم هذا مفهوم واحد وله معنى واحد، هذا اللفظ موضوع بإزاء مفهوم واحد ومعنى واحد. بنفس المعنى الذي يحمل على الله يحمل ماذا؟ يحمل على الممكن وباقي الممكنات بلا فارق من حيث المعنى والمفهوم. نعم المقادير بعضها واجبة بعضها ممكنة، هذا مما لا إشكال فيه، ولكن البحث الآن ليس في المصداق، وإنما البحث ماذا؟ في المفهوم. وهذا هو القول المحقق بين الحكماء. قول آخر في المسألة وهو للأشاعرة، حيث ذهبوا إلى أن معنى الموجود في قولنا السماء موجودة ومعنى الموجود في قولنا الأرض موجود، هذا الموجود في السماء موجودة غير المراد من موجود في الأرض موجودة. بأي معنى؟ قال الموجود في كل جملة هو بنفس ذلك المعنى الموجود في الموضوع المتحقق في الموضوع. الوجود في الأرض، أنت عندما تقول الأرض موجودة، هذه الأرض موجودة معنى موجودة ما هو؟ يقول هذا المعنى المستفاد ماذا؟ من الأرض. الله موجود معنى موجود ما هو؟ يقول هذا المعنى المستفاد ماذا؟ من الله ونحو ذلك. وهذا معناه الاشتراك اللفظي، مو أنه موضوع بأوضاع متعددة، لا، افترض موضوع بوضع واحد، ولكن المعاني التي على أساسها يطلق هذا اللفظ هنا موجود هنا موجود، المعاني مختلفة. هسه سواء كان لفظ الوجود موضوع بوضع واحد أو موضوع بأوضاع متعددة. طبعا هنا يوجد قول ثالث، وهو أنه ومن هنا ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي. مراد من الاشتراك اللفظي مو تعدد الوضع، مراد من الاشتراك اللفظي يعني المعنى المراد من موجود في قولنا الله موجود شيء، والمعنى المراد من موجود في قولنا السماء موجودة شيء آخر. حتى سواء كان لفظ الموجود موضوع بوضع واحد أو بأوضاع متعددة، وهذا هو المشترك اللفظي. الأشاعرة ذهبوا إلى أنه هناك اشتراك لفظي بين الواجب والممكن وجميع الممكنات، يعني كما أنه لا يوجد اشتراك معنوي بين الواجب والممكن في قولنا موجود، كذلك في الموجودات لا يوجد في الموجودات الممكنة لا يوجد اشتراك معنوي. أنت تقول الإنسان موجود، يقول بمعنى الحيوان موجود، البقر موجود، يقول بمعنى آخر، مع أنها جميعا ماذا؟ ممكن. هذا قول. قول آخر يقولون أنه بين الواجب والممكن يوجد اشتراك لفظي، ولكن بين الممكنات جميعا يوجد اشتراك معنوي. يعني الموجود في جميع الممكنات يحمل بمعنى، وفي الواجب يحمل بمعنى آخر. فتوجد أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول الاشتراك المعنوي مطلقا في الواجب والممكن وفي جميع الممكنات. القول الثاني الاشتراك اللفظي مطلقا في الواجب والممكن وفي جميع الممكنات. القول الثالث الاشتراك اللفظي في الواجب والممكن والاشتراك المعنوي في جميع الممكنات. قال من البحوث التي تطرح حول مفهوم الوجود هذا البحث، وهو أيحمل الوجود بمعنى واحد على جميع الموجودات وحسب الاصطلاح، مو أنه الاصطلاح الأدبي وإنما الاصطلاح الفلسفي، وحسب الاصطلاح أهو مشترك معنوي يعني يحمل على جميع الموجودات بمعنى واحد، أم له معان متعددة، أم له معان متعددة وهو من قبيل المشتركات اللفظية. مو مراد من قبيل المشتركات اللفظية يعني موضوع بأوضاع متعددة، يعني نتيجة المشترك اللفظي، لأنكم تعلمون أن هذا اللفظ هنا بمعنى وهناك بمعنى وهناك بمعنى ثالث، ولكن مع تعدد الوضع. هنا نحن لا نقول بتعدد الوضع أو وحدة الوضع، لا ارتباط لنا بتلك الجهة. ذيك الجهة يبحثها من؟ يبحثها اللغوي، يبحثها البلاغي. أما هذه الجهة وهي أن المعنى المقصود واحد أو متعدد يبحثها الفيلسوف، فسواء كان الوضع واحدا أو متعددا. ومنشأ هذا البحث هو أن بعض المتكلمين تخيل أن الوجود بهذا المعنى الذي ينسب إلى المخلوقات إلى الممكنات لا يمكن نسبة هذا الوجود بهذا المعنى إلى الله تعالى سبحانه وتعالى، لأن الوجود هناك شيء والوجود هنا ماذا؟ شيء آخر. هسه تلتفتون إلى الخلط الموجود بين المفهوم وبين المصداق، الوجود المصداقي الموجود هناك شيء والوجود المصداقي الموجود هناك شيء آخر، مو المفهوم بما هو مفهومون. ومن هنا زعم البعض أن الوجود عندما ينسب إلى شيء فإنه يصبح بمعنى ذلك الشيء. أنت عندما تقول الأرض موجودة هنا الوجود يكون بمعنى الأرض، فإذا نسب إلى الإنسان مثلا فإن للوجود معنى الإنسان، وإذا نسب إلى الشجر كان له معنى الشجر. هذا القول الثاني. القول الثالث وادع البعض أن للوجود معنيين، يعني مشترك لفظي بين الواجب والممكن، ولكن الممكنات بعد مشترك معنوي، أحدهما مختص بالله تعالى والآخر مشترك بين جميع المخلوقات. يقول إن منشأ هذه الشبهة التي عرضتها لهؤلاء سواء القول الثاني أو الثالث، يعني القائل بالاشتراك اللفظي مطلقا أو القائل بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، هو الخلط بين خصائص المفهوم والمصداق، أي الذي لا يقاس بالمخلوقات في مورد الله سبحانه، إنما هو مصداق الوجود وليس مفهوم الوجود. والاختلاف في المصادق ولا يؤدي إلى الاختلاف في المفهوم كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. فتمت الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.